يعني هما الصورتين كده تماما يعني مقابلين لبعض، يعني واحد فوق اللي هو ايزي دعوة فوق، وتحت منه الصورة التانية. وهحاول كل مرة ان شاء الله نمسك يعني اللي هي دي، لو تاخدوا بالكم من الاعلان ايزي دعوة، يعني مش عايزين رغي كتير. انا يعني الملاحظ ان الكلام اللي بنكتبه بالتفصيل، واسمع يا نصراني، محدش هيسمع، محدش هيسمع، محدش عنده وقت يسمع النيو ترندز اللي هي التيك اواي نوليدج. التيك اواي نوليدج دي ان انا اكون معايا كده صورة فيها كل الديتا، الشورت افكتيف ديتا، المختصر المفيد. هحاول على قدر المستطاع كل شوية أكون معايا تشارت أبعته لكم تاخدوه، ويبقى ده توزعوه عليكم، وتبقى هو ده الوسيلة إن أنتوا تنقلوا بيها الدعوة. لأن لو تشعبت بالديتيلز، الديتيلز دي مراجع نرجع إليها، مفيش مشكلة، مزيد من العلم أخده مفيش مشكلة، بس لابد وأنا بأحاضر أو بقوم بالدعوة ما يغلبنيش هو ب ان انا معلوماتي مش افكتيف. الافكتيف اللي هي شورت افكتيف ايزي دعوه، دعوه سهله يسيره بالمختصر المفيد. نكتفي بذلك هذا القدر. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما رزقنا ويبارك لنا فيما اعطانا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.